بعد 29 يوم من شعبان، وجي بعد كده طرح للناس في الصباح بأن احنا الجهاز الدولي في المساء ولم يعرف كل الناس. في ناس فجأة تقول لك على فكرة النهاردة واحد الموضوع. فنقول لك لا، العلماء قالوا الناس في المساء، قالوا لأن صيام عاشوراء كان فرضا في أول الهجرة، وبعد ذلك نسخ صوم رمضان ونسخ الفرض نسخ الفرضية صوم رمضان. فطبعا نفس المعنى، وإن لو واحد أصبح صائما يتم صومه ويحصل له الأوعية دي واحد يبقى كده صوم يوما إيه؟ من واحد رمضان، مش مكلف إن يقضي يوم من رمضان. ومن أصبح مفطرا واحد بقى أخر على أساس إن ده يوم الشهر، وبعد كده هو حلاله أن هذا يوم واحد إيه؟ رمضان. يمسك بقية يومين، ما يجيش يقول أنا كذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليمسك بقية يومين وليقضي يوما آخر. يبقى ما يكملش يعني بقية اليوم ويبقى يقضي يوما إيه؟ يوما آخر. هذه الأمر الثالث هو كما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية حياته قبل أن يموت لا ينشد ولا قول لا صمام التسع ولا حشا. طب ليه؟ لأنه كما قال في إحدى الروايات أنا اليهود لما بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم يوم عاشوراء فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يتبعنا في شيء إلا قلبنا فيه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتد قول رسول الله التسع والعاشر. فقال بعض الصحابة أفلا نفطر يوم عاشوراء يا رسول الله؟ من باب بقى المخالفة ليهم في المرة خالص عشان ما نشبهناهم في حاجة نفطر يوم إيه؟ يوم عاشوراء. قال تصوم عاشوراء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال استدل العلماء بهذا الحديث على عدة نقاط. أولا على أن ما كان صحيحا في شرع ما كان قبلنا أو ما كان قبله صحيحا لا يقال شرعنا جاز لنا التعبد به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن هو هذا اليوم نجى الله فيه عز وجل موسى عليه السلام ومن كان معه بني اسرائيل ايام ما كانوا مؤمنين طبعا قبل ان يكفر بني اسرائيل بعد ذلك وقبل ان تحضر ديانه اليهود ده في الماضي يعني. فصامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل. فصامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل. وده بيدل على مشروعيه فعل عمل صالح على سبيل الشكر والتعبد لله سبحانه وتعالى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا سجود الايه؟ الشكر. ماشي؟ وكان بعض السلف اذا فتح الله عليهم نعمه فعلوا عباده من العبادات او تصدقوا بشيء من المال ونحو ذلك. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن احق بموسى منهم وامر بصيام يوم عاشوراء. ولكن انه كان يحب مخالفه اليهود والنصارى فانه قال لنا اشهد قبل اصومنا التسع والعشر عشان تحدث المخالفه في اضافه شيء كده. زي ما مثلا بعض الناس دلوقتي يقول لك ايه؟ يا عم ليه تطلبون احيانا؟ طب في وساوس وفي يهود بيبقوا ايه؟ تطلبون احيانا. فنقول له هذا كان تعبد في شرع مولانا. زي قول الله سبحانه وتعالى عن موسى وهارون أن هارون قال يا ابن أم لا تأكل بلحيتي ولا برأسي. فده تعبد كان موجود أيضا في الشرائع دي السابقة، لكنه صحيح، لكنه تعبد صحيح. فمش معنى إن احنا خالفنا إن حتى التعبد الصحيح يضيع. قضية مش قضية عند. ماشي؟ قضية ليست قضية لكن ما كان يعني مما كان فيه نص غير أو عندهم أو نحو ذلك فالشرع يستحب لنا أن نخالفهم كما مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم في كتابكم ونعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. يبقى هم عندهم دينهم ما بيستريحوش الصلاة في الإيه؟ في النعال. يبقى إحنا يستحب لنا الصلاة في الإيه؟ في النعال أو جزء من ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طريق اليهود وغير الشيء فأمر بصبر الدين الشيء حتى تحصل المخالفة أن هم عندهم في شريعتهم أن الشيء لا يصبر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الصبر في الشيء ونحن المهم ده موضوع تاني طويل. فالمقصود إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الشرع قبل أصومنا التسع وعشر دل ذلك على أنه مستحب صيام التسعة وعشر. السرية بتاعتك دي على هذه المستوى وخصوصا يعني في هذه الأيام، فكلنا ننبه به علينا ما صلى الله عليه وسلم من الفرج. بعد ذلك ندخل بقى إلى الموضوع الذي بدأنا فيه في المرض السابق حتى ننهيه بعون الله سبحانه وتعالى. وطبعا عشان نرجع حضرتك، احنا المرة الماضية تكلمنا في كتاب الحسن يعني بعض التفاصيل البسيطة عن معنى إقامة الشريعة الإسلامية، وأنها ليست قاصرة على مجرد الحدود، وقلنا حتى الشرع الإسلامي أو دين الإسلام حاول أن يضيق من دائرة الحدود ما أمكن ذلك السبيل، كما قال صلى الله عليه وسلم بجوار الحدود بينه فما رفع علينا من حد أقمناه، وكما قال صلى الله عليه وسلم بجوار الحدود بالشبهات ورحمته. فقلنا لأن مقصود الشرع ليس هو إرادة إقامة الحدود يعني صورة موسعة أو نحو ذلك، وإن كانت فيها مقصود شرع بشروطها، ولكن المقصود هو القضاء على ظاهرة المجاهرة أو الإعداد بالكبائر المشركة. ومن هنا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صدق مصيرة في الدنيا صدقه الله في الإيه؟ في الآخرة. العلماء قالوا أن المسلم لو وجد مسلما يفعل كبيرة من الكبائر فقصد أن يصدر عليه إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا الشخص معتادا على هذا الكسب، يبقى الأصل هو التشريك به والشهادة عليه، لأنه لو توج هيوصي به مع الناس. فأنت مثلا لو ولد رأيته وقع في معصية أو في كبيرة فاطلعت عليه، فالأصل ألا تطلعه بين الناس، من صدر وصيام في الدنيا ستراه الله في الآخرة. لكن لو أنت عارف إن لي عهد وديدان ودان، في هذه الحال يجب عليك ان تسعى للشهاده عليه ما استطعت من ذلك سبيلا، انك لو سبته هتعرض ضربه دائما للدين للناس. دي حاجه. والحاله الثانيه ان يكون ضرره متعد الى غيره. يعني مثلا انت علمت ان فلانا يسرق من مال واحد او يختلس من المال المجتمع عليه، فما تجيش تقول بقى من صدق مسلما، لان انت حبسته في مقابل ان هو بيفسد في مال الدين الاخرين. فهنا ضرره او معصيته ليست قاصره على النفس، انما لو واحد معصيته قاصره على النفس فقصر واستفد به عليه، خاصه اذا لم يكن هذا معتادا عليه او كان اول مره تطلع عليه او نحو ذلك، فالقصد هو على الفضح المسلم. تكلمنا بعد كده عن كون من الشبهات المتعلقه بالحاكميه، فتكلمنا عن شبهه الاستدلال من عمر رضي الله عنه وقف الحدود في عام المجاعة وعرضت عليها مقدار كثير، وقال حدثني حافظ بن خطاب الفاضل بأن هذا الرأي حتى إسناده ضعيف، وقال لي إنه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، هذا مصنف كبير أكبر مصنفات في مصنفه بعد المسانيد، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وهما بيمتازوا بكثرة الأخبار الواردة عن الصحابة، يعني هي لا تحتوي على المقطوعة الخامسة عشر فقط. فقال إن هو رواه أبي شيبة وفي سهل لبعض في رجلين. سهل إن إحنا نجد الأسلام إن شاء الله، ولكن عامة إحنا عرفنا على معنى دي الأخبار وإلى ذلك. ولكن عرفنا على شبهة إنهم يقولون إن الحكام لا يستحلون حكم غير منظر الله، وقلنا ان الاستحلال متعلق بالمعاصي البحته او المعاصي العمليه، لكن ما فيش حاجه اسمها ان اللي يدخل لازم يستحل الكفر، فما كان مكفر لذاته فلا يشترط فيه الاستحلال، لان ده معناه هو المساواه بين الذنوب العاديه او الذنوب العمليه او الكبائر وبين ما هو كفر بذاته. فالذنوب العاديه ليست مكفره بذاته، وان كانت تنقص الايمان ولكنه يكفر العبد اذا استحلها، يكفر العبد اذا استحلها، انما النسيب زياده في الكفر يضاد للذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدد ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، الم يحرموا عليهم ما احل الله وحرمهم فاحلوا لهم ما حرم الله قال بخير تعالى اياه. فاستحلال الحرام وتحريم الحلال، لكن الشيء الذي يكفر بذاته ما يجيش لأن ما كان مفكرا هو شيء يخرج العرب من جبهة الإيمان لذاته بخلاف المعاصي لأنها لا تكفر لذاتها، لأنها لا تكفر إيه؟ لذاتها إلا إذا استحلها أبدا. بعد كده نتكلم النهارده إن شاء الله عن شبهة جديدة. ودي شبهة منتشرة حتى عن كثير من الناس في أي أمر يخرج من ملة الإسلام. إن أنت يجي أي شخص بقى حاكم أو غير حاكم بقى على الكفر. فتيجي تقول إن هذا بعض يخرج من ملة الإسلام، الفرق مثلا راح في سبيلين الله سبحانه. هنتكلم عن قضية التفصيل إن شاء الله عليها، لأنها من القضايا الهامة التي انتشرت في مجتمعاتنا بإذن الله سبحانه. أو يجي واحد يعبد غير الله عز وجل. أو يجي واحد يقول لك أنا شيكولي مثلا. أو يقع أي إنسان في كفر. فتيجي تقول له إن الرجل ده كافر، يقول لك لا، ده بيقول لا إله إلا الله. هذا الرجل يقول لا إله إلا الله. وما دام قال لا إله إلا الله لا تستطيع أن تكفره. ويقول لك ده في حديث المشهور اللي هو حديث قال الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في احدى الغزوات قال مسافه رضي الله عنه فصبحنا اناسا من جميله فعرضت رجلا منهم بالسيف فقال لا اله الا الله فقتلته سواء بزيد ام قتل به اقتل. فلما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قلت يا رسول الله انما قلها تعبدا من السيف. قال له ده بيقولها لما انا اجي اقطع عليك ايه؟ السيف. فقال لي الا شرط عن قلبي. قال وفي روايه قال لي اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله. فما زال يكررها حتى قلت ليتجمع المسلم الا يوم القيامه. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اسامه انه قتل من الرجل الذي كان مشركا بعد ان اظهر الايه؟ بشهادة التوحيد وأنكر عليه إنكارا شديدا. بس طبعا لاحظ ملحوظة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل حتى على أسامة واحد يجي يقول إيه؟ طب هو ليه لم يقتل أسامة حتى بهذا الرجل؟ ما هو كده النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الحديث أن اعترف الرجل مسلما عندما نطق بكلمة التوحيد. مسلم حكما كما قال تعالى فلما لم يكمل حتى على اسامه؟ قال النووي رحمه الله وانما لم يكمل حتى على اسامه رضي الله عنه لانه قال لانه فعل ذلك متاولا. هو مش متعمد او ثيولوجي مسلم، هو قال الراجل ده بيقولها تعوذا من الايه؟ من خوف السيف. ما قالهاش الا راح وضعت عليه ايه؟ السيف. فعلى هذا الاساس قتله ظنا منه انه قتله مشركا وانه بذلك يقولها تعوذا من من القتل فقتله. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه شبهه او تاويل يمنع من قتل حد على ايه؟ على اسامه، ومن هنا ان يقتل حد على اسامه رضي الله عنه. طيب فهو ايه يقول لك؟ هو الحديث بيقول كده، يقول لك وكمان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يقيم الصلاه والزكاه فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فأقول لك خلاص يبقى إن إيه؟ وفي بعض الروايات المختصرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وبين قبول الاسلام او قبول توبه المرتد. يفكر منه. الكفر الأصلي لا ينتمي إلى الإنسان. الكفر الأصلي لا ينتمي إلى الإنسان. وبالتالي الكفر الأصلي إذا أراد أن يسلم فإنه يلزم المسلم بالشهادتين أو ما يعتبر عائلة معقد من إيه؟ بالشهادتين كتعبير عن دخوله في دين الإسلام. فكما قال الدكتور محمد رحمه الله في جامع الرب الحكم فمن اطلع بالشهادتين فانه يحكم له بالاسلام الحكمي او بالاسلام الحكم. فان التزم شرائع الاسلام حكم له بالاسلام حقيقه. فالكافر الاصلي سواء بقى كان مثلي كان مبوسي كان يهودي كان نصراني كان على اي وطن كان إذا أراد أن يسلم فإنه يخطئ بالإيه؟ بالشهادة، وإحنا كده بنحكم له الإسلام بالدين الحكمي وكان يلزمه بوجهة شرائع الإسلام. لكن المرتد اللي يعني واحد بقى كان مسلم وارتد عن دين الدين الإسلام، المرتد ليس بشرط أن يرتد عن طريق إنكار الشهادتين، ممكن يكون منكر الشهادتين ولكنه وقع في النقطة الأخرى خلاف الدين، خلاف النقطة بالشهادة. فالمرتد خلاف الكفر الاصلي، المرتد يلزمه كما قال محمد الاسلامي وابن وفي كتاب عصر القريب، قالوا المرتد الا لا يصح اسلامه وتوبته الا بامرين. الاول ان يتوب من عين ما كان سببا في ردته. ان يتوب من عين ما كان سببا في ايه؟ في ردته. الحاجه اللي يرتد بسببها لازم يتوب منها. والثاني ان ينطق بالشهادتين. يبقى المرتد غير كافر ايه؟ بالاصل. الكافر الاصلي ان نقبل منه الشهادتين ونحكم له الاسلام الحكمي ونلزمه شرائع الايه؟ الاسلام بعد ذلك. لكن المرتد هو كان ينطق الشهادتين وممكن يكون مرتد ولسه يحضر الشهادتين الحكمي. يعني ممكن يكون واحد مرتد ولكن تيجي تقول له تعالى صلي يا ابني مش هسمع صلاه. تقول له ليه ما تتعامل بكده ولا تتبع حالك؟ ما تقعدش تحل الامور ده. تقول له انت تحكم بغير منظر ولا لا انا مكلف بحكم الصلاة، انا معصي من الدين ومن السياسة، زي العلمانيين. ممكن يكون بيقول لا اله الا الله ويستهزئ بالله عز وجل او برسوله صلى الله عليه وسلم، او يسب دين الله او يسب دين الاسلام او يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي يكلمها لا اله الا الله محمد رسول الله. فهكذا نقول ان الشهادتين تنفع. لماذا؟ لانه من عقد اجماع العلماء على ان المرتد لا يصح ان يدخل في الاسلام الا اذا تاب من عين الشيء الذي كان سببا في ردته. يبقى الشيء اللي هو كان سببا في ردته لازم يكون من هذا الشيء في ايه؟ وهذا اجماع الصحابه رضي الله عنهم واجماع العلماء كما قال ابن حجر الاسلامي وابن قدامة والحنفية ومن ضمن الأدلة على ذلك أننا نعلم جميعا أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقهر كثير من قبائل العرب كما قال أبو عبيدة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب فالناس دول الصحابة أمرهم مرتدين وقاتلوهم بخير الناس دول منهم ناس ارتدوا عن اصل الاسلام وادعوا ان في نبي جديد زي مسيلمه والاسود العباسي والسجاح وغير ذلك وفي ناس ارتدوا فتركوا الصلاه والزكاه وفي ناس جحدوا الزكاه وفي ناس منعوا الزكاه يبقى هم من حته ايه؟ عثمان بن عفان الخلاف اللي حصل فين؟ ابي بكر وعمر رضي الله عنهما كان على من منع الزكاه فليه؟ لأنه كما قال النووي رحمه الله أن كل من أبي بكر وعمر لم يكن قد وصلهما الحديث العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني لما أمرهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام وحسبهم الله يعلم لكن هم وصلتهم بالرواية المختصرة، وصلتهم بالرواية الايه؟ المختصرة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كلاهما احتج بنفس الحكم. فعمر قال له يا أبا بكر كيف تقاتلهم على مين على بني الزكاة؟ فسمع أنه إيه؟ إن هما اتفقوا على قتال من ترك الصلاة، وطبعا اتفقوا على قتال من زعم أن هناك نبيا جديدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول ما كانوش يمكن. لكن هم اختلفوا على منع الزكاة، يقتلوهم ولا ما يقتلوهمش. فعمر قال لأبي بكر كيف تقاتلهم؟ وقد قال لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنذ أن يقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقط. ما كانش معاهم رواية ثانية بعد ذلك التي فيها إيه؟ والدين الصالح. فإذا فعلوها وإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم. فهو السداد الرواية عنها أبو بكر الصديق رد عليه نفس الرواية قال له ألم يقل صلى الله عليه وسلم إلا بحقها والزكاة حق المؤمن. يبقى من حقوق لا إله إلا الله حق الإيه؟ حق المؤمن. فلما أنه إن كلاهما قد احتج بالرواية الأولى العامة لفاز بالشهادة فقط. ولو كان قدر صلاة الرواية وتوجيه الصلاة بالزكاة لما اختلف فيه. لكن عمر اعترض على الرب واتاه الرب الصديق احتاج ان يرد عليه بدول عامه الايه؟ الاولانيه. ولكنه لم تجدهما الا هذه الروايه التي صحت عن عبد من الصحابه رضي الله عنهم والتي فيها زياده الصلاه والزكاه. فالمقصود انه في النهايه قال ابو بكر فقال عمر رضي الله عنه فلم يزل لي ابو بكر الحق وشرح الله صدري فعرفت الموضوع. وبعد ذلك بقى وجدتهم رواية ثانية للتابع وقيم الصلاة والتكليف الزكاة وأجمعوا على القتالين جميعا قتال بيت. فالمبتدئين دول كان منهم ناس بيقولوا لا إله إلا الله وما يصلوا ولكن ما بيصلوش، وفي ناس بيصلوا لكن لا يؤدون الدين الزكاة، ومع ذلك أجمعوا على قتالين جميعا. وكذلك لما جه بعض الناس لعصر عمر ونبه بمعروف وغريب وشربوا الخمر فرفع عليه هذه الجماعة فأمر بجلده أي ولد 80 كتاب اللي هو حد الخمر. فقال قدامة ألم يكن الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلا من اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. عايز يقول له ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اذا اتقوا الله عز وجل ليس عليهم جناح فيما طعموا ياخذ اي حاجه ويشربوا اي حاجه. فعمر رضي الله عنه قال له لو اتقيت الله ما شئت الخمر. الايه مفتوحه عنه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا. ومن التقوى اتقاء الدين الخمر لان الخمر من الكبائر ومن المحرمات. فقال له لو اتقيت الله ما شربت الايه؟ الخمر وتوقفت يا ربي. يعني مع ايه؟ فسال علي رضي الله عنه لان علي هو افضل منه. فقال له علي سلم ان شربوا استحلالا فقال الله. خلي بالك بقى نقول ايه؟ يصلوا يصوموا يزكوا يحبوا كل بس شربوا الخمر. فلما كادوا ان يقول ان الخمر حلال هو اخراج الايه بس انت عاوز يعني بالبلدي كده تستدل منها على ايه؟ عايز تقول ان الخمر حلال. فمن باب التاكيد قال له سلم ان شربوا استحلالا فقال الله. ما قالوش بقى فهو